بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر في كتابه في باب قضاء الحاجة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والمواردي، ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب قضاء الحاجة حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا، بمعنى احذروا، اتقوا بمعنى احذروا، اللعانين، والموصود باللعانين أو اللاعنين الموصود به الذي يكون سببا لجلب اللعنة، الموصود به السبب الذي يجلب سبب ماذا؟ اللعنة. بمعنى أن الإنسان قد يفعل هذا الفعل فيتسبب في لعن نفسه، قد يتسبب الإنسان في لعن نفسه فيفعل شيئا محرما نهى عنه الشارع وحذر منه الشارع، فيكون هذا الفعل الذي فعله سببا في سبه وفي لعنه، أي الدعاء عليه باللعنة، الدعاء عليه ماذا؟ باللعنة. فذكر أن من أسباب جلب اللعنة للإنسان إذا لم يحذر هذا المكان وما يتعلق بقضاء الحاجة فيه، قال: الذي تخلى في طريق الناس، الذي تخلى، والمقصود يتخلى يقضي حاجته، يقضي حاجته من بول أو غائط، من بول ماذا؟ أو غائط، يكون هذا مكان مطروق، أي بمعنى أن الناس يمشون فيه، يعني من طرق الناس، فيجدون الناس فيه النتن، أي الرائحة، وهكذا القذر، وقد يتنجسون بسببه، قد يتنجسون بسببه، فهذه أذية، هذه تعتبر ماذا؟ من الأذية، تكون سببا لجلب اللعنة والسب لهذا المتخلي الذي يتخلى في الطريق، الذي يتخلى في هذا الطريق. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى الناس، أي بمعنى أنه مطروق بالأقدام، بمعنى أنهم يمشون ماذا عليه، ففيه أنه إذا تخلى الإنسان ببول أو غائط في طريق ما يتخلى فيه الناس، طريق في الصحراء، وجد طريقا في الصحراء ليست بمطروقة فقضى فيها حاجته، هذا ما يدخل في اللعن، هذا لا يدخل في اللعن، لأن هذه الطريق ليست مطروقة، لا يطرقها أحد ولا يمشي عليها أحد. وهكذا إذا كان الطريق واسعا يكون في جانبه من غير أن يتكشف، يكشف مدى عورته، يكون الطريق واسع، الطريق واسع، فيقضي حاجته في جانب الطريق، يقضي حاجته في جانب الطريق، أي بمعنى أن هذا المكان الذي قضى فيه الحاجة ليس بمطروق للأقدام، يدخل في هذا المعنى أنه لا يدخل في النهي، لا يدخل ماذا؟ في النهي. وهذا الطريق سواء كان يمشي الناس عليه بأقدامهم أو بسياراتهم أو بدوابهم، هم لا شك يتأذون ماذا به، قد يعلق بسياراتهم، يجدون الرائحة، النتن، القدر، أو تعتلق ماذا؟ النجاسة بسياراتهم أو بدوابهم أو بأقدامهم، بأطفالهم، بنسائهم، كل هذا أمر محرم، فقد يجد الإنسان نتنا أي ريحا، أو يجد قدرا، أو يتنجس ماذا هو، كل هذا من الأذية، كل هذا ماذا؟ من الأذية. وكما قلنا يفهم من الحديث أن هذا الطريق إذا لم يكن مطروقا أي ما تمشي عليه السيارات ولا الأقدام ولا الدواب، في صحراء من الصحاري، فقضى الإنسان في حاجته ما يدخل في هذا النهي، لا يدخل في هذا ماذا؟ النهي. وهكذا إذا كان الطريق واسعا فقضى يعني حاجته في ناحية من الطريق، هذا قد يحصل أن الإنسان يقف ماذا بسيارته فيقضي حاجته في ناحية من الطريق ليست بمطروقة للأقدام، ولا يجدون الرائحة ولا يجدون النتن، فمثل هذا لا يدخل ماذا في يعني ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا ما يتعلق بالظل أو ظلهم، أي بمعنى المكان الذي يقيلون فيه ويرتاحون فيه، تجد بعض الأماكن يرتاحون فيها، فيها ظل، فيرتاحون فيها في أيام الحر، يرتاحون فيها في أيام الحر راحة أو مقيلا أو جلوسا أو يتحدثون ماذا فيها، بخلاف ما لو كان هذا الظل في الصحراء تحت شجرة من الأشجار ما في حد يطرقها، لهذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته تحت يعني ماذا حائش نخل، فهذا إذا لم يكن له يعني ماذا لم يكن من ظل ماذا الناس فهذا لا يدخل في هذا المعنى. أما هذا الشيء يستظلون ماذا به ويجعلونه مقيلا وراحة ويتقون ماذا الشمس بالجلوس ماذا فيه، فهذا يعني هذا الذي يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان تحت جدار أو تحت شجرة، المهم هذا المكان ظل يعني يستظلون ماذا به ويرتاحون ماذا تحته. وسواء كان يعني في المدينة أو على الطريق، يعني أحيانا على الطريق ينزل فيه ماذا المسافرون، ينزل المسافرون تحت هذا ماذا في يستريحون، أيضا يدخل في النهي، يدخل هذا في النهي ما دام أنه يقلب ماذا الأذية ماذا لهم. وهكذا العكس بالعكس، قد يكون هذا المكان الذي يجلس فيه الإنسان مشمس الناس، أي في أيام البرد يتشمسون فيه، يتعرضون للشمس ماذا فيه يجلسون، أيضا هذا يدخل في النهي ما دام أن الناس يستعملون هذا المكان للجلوس إما لاتقاء الشمس أو كذلك لاتقاء البرد من حيث أنهم يجلسون ماذا في الشمس، كل هذا ممنوع سواء كان في المدن أو كان في الطرقات، طرقات المسافرين ينزلون ماذا فيها، ينزلون ماذا فيها، فكل هذا من قبيل الممنوع. لهذا يقول العلماء يعني ذكر قاعدة عامة تشمل كل ما ورد في هذه الأحاديث، وهي ما يتعلق بالمنتزهات، ما يتعلق بالحدائق، ما يتعلق بالاستراحات، كلها في هذا المعنى. لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته فيها من بول تطلع الرائحة وتنبعث الرائحة، أو هكذا أو قضاء الحاجة من الغائط، فالمنتزهات والحدائق والمشمسات وهكذا الاستراحات، كل هذا من الأمر الممنوع. فكلما جلب الأذية للناس هذا أمر محرم، كلما جلب الأذية للناس فهذا أمر محرم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك اللعن، فإذا رأيت إنسان يقضي حاجته في مثل هذه الأماكن التي هي مستراح الناس، مشمس الناس، ظل الناس، هل يجوز لك أن تلعنه عينا تقول عليك ماذا لعنة الله، أو أن المقصود اللعن بالوصف، أن هذا جالب للعن بالوصف؟ الثاني هو الصحيح، أن هذا اللعن بالوصف، أما لعن المعين مسلما أو كان كافرا هذا لا يجوز، هذا هو الصحيح، حتى لو كان هذا كافر لا يجوز ماذا تعيينه عند اللعن ما دام حيا، ما دام حيا، بخلاف من مات على الكفر، من مات على الكفر فهذا يجوز ماذا لعنه. أما إذا كان إنسان لم يمت ماذا على الكفر، بل لو رأيت كما يقول بعض العلماء يسجد لصنم، لا يجوز لك أن تلعنه، لا يجوز لك ماذا أن تلعنه، لأن اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ثلاث قبائل شهرا كاملا، ثم بعد ذلك نهى الله عز وجل عن الدعاء عليهم، باعتبار أن هذا كافر قد يسلم، أن هذا كافر قد يسلم، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. أما من علم يعني ماذا كفره واستقر ماذا كفره كالشيطان، أو مات على ماذا، أو كان إنسان ومات ماذا على الكفر، فمثل هذا يجوز لعنه على سبيل التعيين. أما ما يتعلق بالإنسان هذا سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، تعيينه باللعن هذا لا يجوز على الصحيح، وإنما هذا اللعن بالوصف، إنما هذا اللعن بالوصف. فإذا رأيت إنسان يقضي حاجته في مثل هذه الأماكن تعيينه باللعن حرام، لا يجوز تعيينه باللعن حرام، ولا يجوز هذا ماذا الفعل. وذكر العلماء مسألة، وهي ما يتعلق إذا كان يعني جماعة من الناس يعني يفعلون المنكرات تحت هذه الأماكن أو عند هذه الأماكن، في المشمسات أو في الظل أو في الحدائق أو في الاستراحات، قد يعملون ماذا المنكرات، هل يجوز الإنسان يعني أن يفعل قضاء الحاجة حتى لا يأتون إليها، يعني يقضي حاجة فيها من بول أو غائط حتى ينفرون منها من باب تغيير المنكر؟ نقول هذا تغيير منكر منكر، هذا لا يجوز، فإن هذا الإنسان قد يفسده على هؤلاء وعلى غيرهم، هؤلاء قد يكون لهم ساعة من النهار أو من الليل، ثم يأتي غيرهم فيستريح في هذا المكان فيجد هذه الروائح من قضاء الحاجة من البول إلى آخره، هذا لا يجوز. وإنما الذي ينبغي للإنسان أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، إذا رأهم على غيبة، نميمة، يعني أشياء مخالفة للشرع، نزل فنصح لهم أو جاء إليهم فنصح لهم. أما أن يغير المنكر بمنكر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فيبقى الحديث على عمومه، يبقى الحديث على عمومه. وهذا الأمر سواء كان في بلاد المسلمين أو كان في بلاد الكافرين، الأمر عام، سواء كان في بلاد المسلمين أو كان في بلاد الكافرين، لا يجوز للإنسان إدخال الأذية على غيره، خاصة معاهدين، هؤلاء إذا كانوا معاهدين مستأمنين أو كذلك يعني ماذا ذميين، كل هذا يدخل في الحرمة، كل هذا يدخل في الحرمة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا الشيء الذي يجلب اللعنة، وهي الطرد من رحمة الله عز وجل اقلب ماذا؟ اللعنة، أي تتسبب في لعن نفسك، أو قد تكون ملعونا على التفسير الآخر، أو قد تكون ماذا؟ ملعونا. ولكن مر معنا كما قلنا أن اللعنة هنا بالوصف لا بالعين، أما اللعن باعتبار العين فهذا لا يجوز، لا لمسلم ولا لكافر حي، لا لمسلم ولا لكافر ماذا؟ حي، إلا من مات على الكفر فحينها يلعن، وهكذا الشيطان. ثم قال وزاد أبو داود عن معاذ، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال والموارد، الموارد وهي جمع ماذا؟ مورد، وهي مجاري طرق الماء، مجاري طرق الماء أي يمر فيها الماء، يمر فيها ماذا؟ الماء، فيقضي حاجته فيها، هذا لا يجوز، هذا فيه يعني إفساد هذه المياه، إفساد هذه ماذا؟ المياه. وقد مر معنا أنه لا يجوز للإنسان أن يعني ماذا؟ أن يبول في الماء الراكد، وهكذا الماء الجاري إذا كان يجري إلى مكان ينتفعون به، كل هذا ماذا؟ ممنوع. فالموارد أيضا لا يجوز الإنسان، الحديث الوارد سيأتي الكلام عليه، حديث معاذ سنتكلم عليه من حيث الضعف، لكن المعنى صحيح. فالمكان يعني ماذا؟ الذي يجري فيه الماء، وهو من طرق ماذا؟ الماء. وعادت الناس أنهم يريدون هذا الماء، عادت الناس أنهم يريدون هذا ماذا؟ الماء، إما للشرب أو لغيره، وقد يكون من يعني ماذا؟ من الأماكن الذي يجتمع فيها الماء، أو قد يكون من الأحواض، أو قد يكون من الأنهار الصغيرة، فيقضي الإنسان فيها حاجة، هذا لا يجوز، هذا فيه يعني إفساد هذه المياه، فيها إفساد هذه المياه على الناس ما دام أنهم يريدون عليها، ما دام أنهم يريدون عليها هذا أمر محرم. لهذا قال والموارد، وهي جمع ماذا؟ مورد، وهي مجاري طرق ماذا؟ الماء. وقال اتقوا الملاعن الثلاث، على الزيادة هذه ما هي عند الأخ سعيد، اتقوا الملاعن الثلاث وذكرها. قال الأول البراز في الموارد، البراز في الموارد الموصول به أن يقضي الإنسان حاجته، وهو البراز يعني ماذا؟ يأتي فيتبرز في هذه الموارد، وخاصة هذه الموارد، ما معنى الموارد؟ الذي يرد لها ماذا؟ الناس من أجل السقي، الذي يرد لها الناس من أجل ماذا؟ السقي، أو من أجل الشرب، يعني كالأحواض، كالأنهار، كالبرك، هذه ممنوع قضاء الحاجة ماذا؟ فيها، تفسدها على الأنعام وتفسدها على الناس أيضا، هذا أيضا محرم ما دام أنهم يريدون عليها، ما هي في الصحراء لا يرد عليها أحد، لكن هذه مما يرد عليها الناس، فهذه تدخل في النهي. وقارعة الطريق مر معنا، قارعة الطريق أي الطريق المقروع، أي بمعنى الذي يمشون ماذا فيه، وقد مر معنا الكلام عليه. وهكذا الظل وأيضا مر معنا. هذا الحديث وهو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه من طريق أبي سعيد الحميري وهو مجهول، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية أنه يرويه عن معاذ لكنه لم يسمع من معاذ، يرويه عن معاذ ولم يسمع من معاذ، إذن الحديث معل بعلتين، العلة الأولى أبو سعيد الحميري هذا مجهول، والعلة الثانية أن معاذ أو أن أبو سعيد الحميري لم يسمع من معاذ، فالحديث ضعيف، فالحديث ماذا؟ حديث ضعيف، والمعنى صحيح، الحديث ضعيف سندا صحيح معنى، الحديث ضعيف سندا صحيح ماذا؟ متنا، حيث المتن فهو ماذا؟ صحيح، حيث المتن فهو ماذا؟ صحيح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل إزالة الأذى من طريق المسلمين صدقة، بل وجعلها سببا من أسباب دخول الجنة، كما جاء في الأحاديث أن رجلا أزال ماذا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على أهل الجنة فرأى رجلا دخل الجنة، وكان من أسباب دخول الجنة أنه أزال الأذى من طريق المسلمين، مجرد يزيل الإنسان الأذى، فكيف فعل الأذى؟ الناس يعني يزيلون الأذى، وهذا يضع ماذا؟ الأذى، هذا جالب للسيئات وهذا جالب للحسنات، فإماطة الطريق عن الأذى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة من الصدقات. ومن الأذى يعني ما يتعلق بالبول أو الغائط، البول ماذا؟ أو الغائط. على هذا كما قلنا قعد العلماء قاعدة عند هذا الأحاديث، فقالوا كل موضع يتأذى به الناس فهو حرام، كل موضع يتأذى به الناس، لك أن تجعلها قاعدة مضطردة، كل موضع يتأذى به الناس فهو حرام، فإن أذية المسلم محرمة، أذية المسلم ماذا؟ محرمة. فجعلوا هذا من قبيل العموم في الحديث. فالحديث الوارد هو حديث معاذ كما قلنا متنه ماذا؟ صحيح، ولكن إسناده ماذا؟ ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولأحمد عن ابن عباس، أي مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال أو نقع ماء، أو نقع ماذا؟ ماء، أي بمعنى ما معنى نقع ماء؟ مجمع الماء، مجمع ماء. قال وفيهما ضعف، وفيهما ماذا؟ ضعف. أيضا ما جاء عن عبد الله بن عباس هو من طريق عبد الله بن لهيعة. تعرفون عبد الله بن لهيعة هو ماذا؟ ضعيف. وإن كان الراوي عنه ها هنا عبد الله بن المبارك، لكن الراجح أنه لا روى عنه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وهكذا ابن عبد الله بن وهب، أي واحد من العبادة الثلاثة. الصحيح أن حديثه ما زال ماذا؟ ضعيفا، لكن هؤلاء روايتهم أولى من غيرهم. لكن هل تحسن؟ نقول ما تحسن على الصحيح. فعبد الله بن لهيعة ماذا؟ ضعيف، إمام في السنة، إمام في السنة، ولكنه ضعيف الحديث، إمام في السنة. هو ضعيف قبل الاختلاط، هو ضعيف قبل الاختلاط، وقالوا أن سبب اختلاطه احترق ماذا؟ كتبه، أنه اختلط بسبب هذا الأمر، بل هو ضعيف قبل. وإن روى عنه واحد من العبادة الثلاثة، والحديث الوارد هنا حديث عبد الله بن عباس من طريق عبد الله بن لهيعة، الراوي عنه عبد الله بن المبارك، ولكنه ضعيف. هذا الحديث ماذا؟ ضعيف، أو نقع ماء، أو نقع ماء أي الماء المجتمع أو مجمع ماذا؟ الماء. فكونه يعني يتبول فيه أو يتغوط فيه هذا إفساد له، هذا لا يجوز. في المعنى الصحيح لكن الحديث الوارد حديث ضعيف. ففيه علتان، العلة الأولى عبد الله ابن لهيعة، والعلة الثانية أن الراوي عن عبد الله بن عباس مبهم، أن الراوي عن عبد الله بن عباس مبهم. ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ عندما الفرق بين المبهم والمهمل، مبهم عندك سيد المبهم أيه؟ لم يذكر فيه اسم الصحابي، كيف يقول يعني عن الرجل، يقول عن الرجل. والمهمل، مهمل يعني مثل قال أو كذا. أنت أجبت في الأولى، باقي الثانية. المبهم هذا، المبهم هكذا نعم عن الرجل يقول، لكن المهمل يقول عن سعيد، ما ندري من سعيد، سعيد الحسوي أو سعيد يذكر الاسم ولكنه مهمل. عندنا سعيد كثير، هذا في المهمل يذكر الاسم لكن ما ندري من هو هذا، محمد، من محمد هذا. والمهمل هذا المهمل، أما المبهم فيقول عن رجل، فيقول ماذا؟ عن رجل. فحديث عبد الله بن عباس فيه علتان، العلة الأولى عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف، والراوي عن عبد الله بن عباس مبهم، فالحديث الوارد حديث ضعيف سندا، والصحيح متنا، صحيح ماذا؟ متنا. أفضل يا أخي سعيد. قال وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم، ذكر الحديث الثاني، قال أخرج الطبراني، قال وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. وقلنا أن قاعدة الحافظ بن حجر يذكر أحاديث فيحكم عليه بالضعف. طيب لماذا أوردها؟ نقول هذا كتاب أحكام، ما هو كتاب حديث فقط، هذا كتاب أحكام، فيريد أن يتكلم عن حكم المسألة، فقد لا يجد حديثا صحيحا، ويريد أن يتكلم على ألفاظ، يريد أن يتكلم على الفاظ، هل هذه تدخل في النهي أو لا تدخل في النهي؟ فالحافظ ابن حجر يعني يقصد هذا المعنى. قال وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، الأشجار ماذا؟ المثمرة أي التي تأتي بالثمر، سواء كان هذا الثمر مما ينتفع به، يعني يقصد وينتفع به ما يؤكل، وإما أن يكون ثمر مما يؤكل، والثاني محترم ولا يجوز إفساده، والأول يحتاج إليه، ثمر ماذا؟ مغصوخ يحتاج إليه، كالقطن الذي يتساقط على مكان قضاء الحاجة من بول أو غائط فيحتاجون إليه، أو محترم كما يتعلق بالتمر أو بالتين أو كذا، فهذا إفساد لشيء محترم. فإذا كانت هذه الشجرة مما تثمر شجرا مقصودا أو شجرا محترم، نقول قضاء الحاجة تحتها أمر محرم، قضاء الحاجة تحتها أمر محرم. ونفهم أن هذه الشجرة إذا لم تكن ماذا؟ تثمر، ولا يحتاج للجلوس تحتها للظل، لا فيها ثمرة ولا يجلس تحت مذار الظل، هل يجوز قضاء الحاجة تحتها؟ نقول يجوز، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت شجرة. فعلى هذا إذا انتفى الوصفان من هذه الشجرة لم تكن ماذا؟ مثمرة، ولا يحتاج ماذا؟ إلى ظلها الإنسان بحيث يجلس ماذا؟ في ظل هذه الشجرة، فنقول في هذا الحال يجوز قضاء الحاجة تحتها. أين يقضي الإنسان حاجته؟ إلا تحت الأشجار. قال تحت شجر، تحت الأشجار المثمرة وضفت النهر الجاري، طفة النهر أي جانب، المقصود بضفة النهر الجاري أي بجانب النهر الجاري. لماذا؟ لأن الناس قد يحتاجون للنهر، فلما يحول بينه وبين النهر يعني قضاء الحاجة بجانبه. طيب كيف يتوصلون للنهر والانتفاع به إلا بالمرور عبر هذه القاذورات، وهي ما يتعلق بالبول والغائط. فكون الإنسان عنده نهر جاري فيقضي حاجته على ضفة النهر. طيب الناس قد تأتي إلى النهر فيحول يعني ماذا يعني هذه القاذورات وهذه النجاسات دون الناس ودون الوصول إلى النهر، هذا أيضا ممنوع. فما دام أنه نهر جار ويحتاج إليه أي للمجيء ماذا إليه، هذا ممنوع. ويقاس عليه الآن ما يتعلق بالبحار وشواطئ البحار، قد يكون هذا مكان ينزل الناس فيه يسبحون ويجلسون ماذا على الساحل، فيقضي الإنسان حاجته على هذه السواحل، نقول هذا محرم ممنوع، هذا ماذا ممنوع. ولهذا كما قلنا عندنا قاعدة، كل ما تأذى به المسلم فهو محرم، كل ما كان جالبا لأذى المسلمين فهو محرم، ما دام أن هذا يتأذى به المسلمون لا تفعل، إلا إذا كان في صحراء في المحيطات في البحار البعيدة يقضي الإنسان حاجته على الساحل هذا ما يدخل، ما دام أنه مكان لا يأتي إليه أحد. أما كون هذه الأماكن يأتي إليها إنسان يعني يتشمس أو يريد البحر أو يجلس على حافة البحر حافة النهر، فكل هذا أمر محرم، هذا جالب أيضا للعنة. وضفة النهر الجاري قال من حديث ابن عمر بسند ضعيف، بل بسند ضعيف جدا، لأنه من طريق فرات بن السائب وهو متروك، من طريق فرات ابن السائب وهو متروك، فهذا الحديث ضعيف جدا. لكن كما قلنا المعنى، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يريد الكلام على المعنى، يريد الكلام ماذا على المعنى. هذا ملخص. إذن عندنا ذكر يعني أفرادا، إذن المسألة ليست محدودة، المسألة ليست معدودة وإنما هي محدودة، يعني ما نقول الموارد قارعة الطريق الظل، ما نعد، نقول المسألة محدودة لا معدودة. ما حدها؟ حدها كل ما جلب الأذية للمسلمين فهو حرام، كل ما جلب الأذية، لك أن تدخل أعداد، أعداد 10 20 30 40 50، فما دام أن هذا يجلب الأذية للمسلمين نقول هذا ممنوع، لا تفعل، لا تفعل، فهذا أمر محرم. وإذا قال قائل أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب ما أبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه اللعنة، ومر معنا ضابط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ضابط الكبيرة إذا نجعلها محدودة لا معدودة، ما رتب عليها الشارع لعن أو غضب أو كذلك حد خاص في الدنيا أو النار يوم القيامة، هذه تدخل في باب الكبائر. فإذا قال قائل أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب ما أبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه اللعن، واللعن يعني على شيء يعني يعتبر ماذا من كبائر الذنوب، كون الإنسان يلعن معنى أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب قولية أو فعلية. فإذا قال المسلم أو قال أحد أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب ما أبعد ولا ينكر عليه، ما أبعد ولا ينكر عليه. وبالمقابل من أزال هذا الأذى فعل يعني فقد فعل ماذا عملا عظيما، وقام بأمر ماذا عظيم في إزالة الطريق يعني ماذا في إزالة الأذى عن المسلمين، في إزالة الأذى ماذا عن المسلمين. والناس ثلاثة الآن، يعني يأتينا تقسيم أن الناس ثلاثة، من الناس من يضعون الأذى، ومن الناس من يزيلون الأذى، ومن الناس ما لا يضعون الأذى ولا يزيلون الأذى، يمشي ولا يعنيه الأمر. فالناس ثلاثة أقسام، أحسن هؤلاء الأقسام الثلاثة هو من يزيل الأذى عن طريق المسلمين، من يزيل الأذى عن طريق المسلمين. بارك الله والله يسلم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. نعم، ذكر الحديث وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان، وهذا ما له مفهوم، بل حتى المرأتان يعني يدخل فيه الرجلان يدخل فيه المرأتان، فليتوارى، يتوارى هو نفس الصلاة ما معنى إلا نصبر، فليتوارى كل واحد ماذا عن صاحبه، يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، أي بمعنى هذا يكون في جهة وهذا يكون ماذا في جهة، يتوارى ماذا عنه أي يتغطى عنه يبتعد ماذا عنه. قال فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث، يعني ذكر أمرين، أولا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الأقرب أنه من حديث أبي سعيد لا من حديث جابر، هذا أمر، الأقرب أنه من حديث أبي سعيد الخدري لا من حديث جابر بن عبد الله، على التصويب من حيث الحديث أنه من حديث أبي سعيد لا من حديث جابر. الأمر الثاني أنه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، ومرت معنا أنها ضعيفة، أن هذه مضطربة، هذه مضطربة. والعلة ماذا؟ الثالثة، العلة الثانية وهي ما يتعلق أن هذا الحديث يدور على هلال ابن عياض وهو مجهول، وهو مجهول. ذكروا ثلاث علل. العلة الأولى قالوا هذا الحديث فيه نكارة من حيث متنه، فيه اضطراب. العلة الثانية فيه يحيى بن أبي كثير ضعيفة. العلة الثالثة وهي جهالة هلال يعني ماذا؟ ابن عياض. ففيه ثلاث علل، هذا الحديث فيه ثلاث علل، والراجح أنه من حديث أبي سعيد لا من حديث جابر ابن عبد الله. فالحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. والحديث هذا إذا ثبت فيعتبر هذا الفعل كبيرا من كبائر الذنوب، يعتبر هذا الفعل كبيرا من كبائر الذنوب. إذا تغوض الرجلان فليتوارى كل واحد عن صاحبه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الإنسان من مقتل الله والموصول بغضب الله عز وجل، يعني ماذا؟ بمن أن الله بأن هذا جالب لغضب الله عز وجل ولمقتل الله عز وجل لهذين، إذا تحدث من دون مواراة. والأمر الثاني إذا يعني ماذا؟ إذا لم يحصل بينهما التواري. والأمر الثاني إذا تحدث أثناء قضاء الحاجة، لكن هذا مع ستر العورة. أما كون إنسان يكشف عورته هذا أمر محرم باتفاق، لا إشكال فيه، لا يدخل معنا في هذا المبحث. يكشف عورته وهذا يكشف عورته، هذا ينظر لهذا وهذا ينظر لهذا ويتحدث، لا هذا أمر محرم ما في إشكال. لكن هذا يعني يراه وهذا ينظر إليه، أو قد ربما لا يراه، يعني ما توارى عنه، يعني إما أن يكون توارى عنه وإما أن لا يكون توارى عنه، لكن كلاهما يتحدث. قد يكون هذا في الحمام هذا وهذا في الحمام الثاني، قد توارى كل واحد عن صاحبه ويتحدث، إيش الأخبار، إيش الذي سمعت اليوم فيتحدث وهم على قضاء الحاجة. هذه من الأفعال يعني الدنيئة والقبيحة، يعني لا تليق، يعني لا يليق ماذا به المسلم أن يتحدث مع الآخر وهو يقضي ماذا حاجته. هذا يعني قمة في عدم الحياء وقلة ماذا الحياء. صحيح يعني هذا ما لكن الحديث الوارد حديث ضعيف. فنقول أقل أحواله أن يكون هذا الفعل يعني مكروه، الجمهور على أن هذا الفعل ماذا مكروه، لأن الحديث الوارد حديث ضعيف. فإذا ثبت الحديث كان هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، لكن الحديث الوارد حديث ضعيف. فأقل هذا الفعل إذا لم يحصل به التكشف للعورات من الرجال أو النساء، لم يحصل كشف العورات، فنقول هذا الفعل فيه دناءة وفيه قلة ماذا الحياء. فهذا أقل أحواله أن يكون ماذا، يكون من قبيل المكروه، يكون من قبيل ماذا المكروه الذي لا ينبغي للإنسان أن يفعله، لا ينبغي الإنسان أن يفعله. والإنسان في مكان قضاء الحاجة يقضي حاجته ثم ينصرف، لأن هذه الحشوش وهذه الأماكن لقضاء الحاجة مملوءة كما قلنا بالشر والأشرار، بالشر والأشرار. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل استعاذ بالله حتى لا يصاب حتى لا يؤذى. فمقام الإنسان محدود بمجرد قضاء الحاجة، قضيت حاجتك انصرف، وإلا ربما تؤذى، قد ربما ذا تؤذى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي والرحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، كان يستعيد أن يلتجئ إلى الله عز وجل من أن لا يصاب في هذه الأماكن دون النبي عليه الصلاة والسلام، من باب أولى دون النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ينبغي الإنسان أنه يعجل، إذا دخل مكان قضاء الحاجة قضى حاجته ينصرف، أما كونه يبقى ثم بعد ذلك يتحدث، لأن الإنسان إذا فتح الحديث يطول به الجلوس والمقام في مثل هذه الأماكن. إذا فتح حديثا وخاصة إذا كانت فيه مناقشة ربما يبقى لك من الضحى إلى قريب الظهيرة، وداخل هذا الحمام يناقش مع كشف العورة، وهذا خارم للمروءة، هذا خارم ماذا لي المروءة. على كل الحديث الوارد حديث معل، ولو ثبت كان من كبائر الذنوب، كان من كبائر ماذا الذنوب، ولكن أقل أحواله أن يكون ماذا أن يكون مكروها. وحكم الدارقطني على هذا الحديث في باب العلل، قال الراجح فيه الإرسال، قال الراجح في هذا الحديث الإرسال. وعلى كل في حدة علل، فالحديث الوارد حديث ضعيف، حديث الوارد حديث ماذا ضعيف. بارك الله فيك. طيب نقف عند هذا الحديث، جزاك الله خير. بالنسبة لي نعم، بعضهم قد اتصل بك، اتصل عليك كنت في الحمام. أيوة. لا ترد عليك، كيف ايش تفعل؟ واحيانا التليفون قد يطول، لا اي سمعت يا فلان وقال لك، وقد تحتر انت وقد تغضب وقد يكون الموضوع شائك، فيه طول، فيه طول بك المقام، فياتي الناس يقول من هذا الذي يتحدث داخل الحمام لا ما ينبغي الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه وهو يقضي حاجته ما رد عليه السلام حتى انتهى وتيمم، ثم بعد ذلك رد عليه السلام، رد ما يريد حتى يتكلم معه، لا يريد أن يتكلم ماذا معه. فإذا رن التليفون الإنسان داخل الحمام أقلقه يا أخي، أقلقه لما تخرج يعني، أما إنسان يقضي حاجته في يجيب على التليفون. السؤال أيضا أحسن الله إليكم شيخنا أثابكم الله، قال السائل هل يدخل في حديث اللاعنين من ترك دورات المياه وما زال الغائط أو البول موجود ولم ينظفه، يعني يقصد في الحمام يدخل في هذا؟ نعم، قد قلنا قاعدة عندنا، كل ما يؤذي المسلم فهو حرام، كل ما يؤذي المسلم، كما أنك تحب من غيرك أن يترك لك المكان طيبا نظيفا كذلك أنت بالمقابل، فكيف يعني هذا أذية؟ يدخل في هذا الحديث؟ نعم يدخل في هذا الحديث، فالإنسان يحاول كما دخل الحمام نظيفا يخرج كما هو. نعم يا سبحان الله، بعض المناطق عندهم عادات كأنه سبحان الله يضع يعني أذى فينظف نفسه ويخرج، طيب المكان مملوء وما هي إلا شيء من الماء فيذهب لكن يترك هذا. صحيح بعضهم عندهم عادات، كنا في أيام الدماج تلك المناطق عندهم عادات، صحيح يقضي حاجته فيترك المكان، تدخل بعد سبحان الله إيش هذا، هذا إنسان هذا ولا بني آدم هذا؟ صحيح وتبقى أنت تنظف بعده، تنظف يعني أذاه، ما هو أذاك أنت، أما أذاك أنت تذهبه. كانت لهم عادات الحقيقة، ما أدري غفلة أو أنها عادات أو عدم مبالاة، حقيقة تلك المناطق شبه أعراب، شبه أعراب، وبعدين يدخل وإذا بالمكان سبحان الله تقول هذا يعني إيش اللي هو، الماء متوفر أصلا يستطيع أن يفعل سطلا أو سطلين من الماء فيذهب الماء، الأمر سهل في هذا، فيدخل في النهي. نعم يدخل في النهي، يخشى عليه أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الأخ صحيح الذي يفعل هذا الفعل يخشى عليه أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. بارك الله فيكم.